الله، الأسئلة كثيرة جدا ومهمة حقيقة، يعني بعضها متعلق بالدرس وبعضها يعني خارج الدرس، ولكنه متعلق بالعلم. الأخ يقول: هل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج البنت التي عرضت عليه نفسها من غير ولاية؟ الجواب نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر العلماء بأن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج بلا شهود، وهو يتولى ذلك لقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. يقول الأخ: ما معنى عبارة يندرج بالشبهات؟ ما معنى يندرج؟ يعني هذه عبارة أيها الأخوة تمر بنا، كالذي يطأ بشبهة، مثلا أب يطأ جارية مثل ابنه، أو شريك يطأ ماذا جارية شريكه، يعني مشترك بينهما. نقول كثيرا ما يندرئ الحد، معنى يندرئ يعني يدفع الحد. ما معنى يدفع؟ يعني لا يطبق، يعني بعبارة أوضح لا يقام الحد على الإنسان إذا كان له شبهة في ارتكاب ذلك الحد. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود ما استطعتم. فالإسلام يحافظ على مهج المؤمنين إذا كانت هناك شبهة، وهذا فيه رد على أولئك الذين يقولون الإسلام فيه وحشية وغيرها، وهذا موضوع مهم لعل تأتي مناسبة أن يتكلم عنه لأنه يحتاج إلى وقت. هنا يقول الأخ: من هو أبو الخطاب؟ بعض الأخوة يظن لما يقال أبو بكر يقول المؤلف أبو بكر، أو يقول أبو الخطاب هو عمر بن الخطاب، لكن ليس هنا لدينا هنا القاضي أبو ويعلى له تلميذان، أبو الخطاب وابن عقيل، وهما إمامان عظيمان في تاريخ المسلمين، وهما ينتسبان إلى المذهب الحنبلي، وشهرتهما لا تقل عن شيخهما، وكل منهما له كتب ومصنفات عظيمة. فأبو الخطاب له في الفقه وله في الأصول، وابن عقيل له 400 مجلد لا يوجد منها إلا مجلدان فقدت إلى غير ذلك. المهم أبو الخطاب إنما هو تلميذ القاضي أبي يعلى، وأبو بكر إما أن يراد به أبو بكر عمر بن عبد العزيز، عمر عبد العزيز، أو يراد به أبو بكر الخلال. فهذا يرجع أحيانا المؤلف إذا أطلق يريد به غلام الخلال، إذا أراد أن يؤمى، إذا أراد أبا بكر الصحابي الجليل أول الخلفاء يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلا بد أن يحدد. يقول الأخ: إذا كان الأخرس يريد الزواج ويتكلم عنه أبوه، فهل زواجه صحيح؟ أيها الإخوة، الوكالة في الزواج صحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وتزوجها رسول الله، وناب عنه ماذا أبو رافع، ووكل عمرو بن أمية الضمري بأن يعقد النكاح، بأن يزوجه النجاشي أم حبيبة لأنها كانت في الحبشة، فهذا جائز. إذن له ماذا أبوه ينوب عنه، له أن يوكل غير أبيه، هذا أمر جائز. يعني يجوز الإنسان، ومرت بنا أنه يجوز للمتزوج أن يوكل غيره ولو كان حاضرا. يعني مثلا أنت تريد أن تتزوج امرأة، تكون أنت مثلا في المدينة تريد أن تتزوج امرأة بجدة، لك أن توكل امرأة في مصر، في الشام، في أي مكان، لك أن توكل ليتولى عقد النكاح عنك. أحيانا تكون في المدينة ولك أن توكل غيرك ليحضر عقد النكاح عنك، هذا جائز أيها الإخوة، وهذا مر الحديث عنه بالتفصيل. الأخ يقول: هل التي وطئت نفسها بيدها تسمى؟ هي ما تسمى هذا وطئ، يعني يريد الأخ مثلا لو لعبت بنفسها مثلا هل هذه تعتبر ثيبا؟ الجواب لا، لأن المراد أيها الإخوة ليس ما في النكاح كله يصرح به، المراد بتلك الثيب هي التي مثلا حصل يعني وطء لها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني المراد بذلك الوط، لأنهم يقولون الثيب إذا وطئها زوجها أو وطئت ماذا حتى ولو بغير طريق مباح فهي تتلذذ بالوطئ. ولذلك بعضهم فرق بين المكرهة على الزنا وبين المطاوعة لأجل هذه العلة. فهنا لا تسمى في الحقيقة ماذا ثيبا. هذا سؤال يحتاج إلى كلام. يقول: ماذا يفعل المبتدئ في طلب العلم؟ يبدو لي أن الأخ لا يقصد أنه يتعلم الكتاب والقراءة، ولكن المراد أنه في أول طلب العلم. هذا لا شك ينبغي أن يكون له جهدان، لأن هذا الكلام فيه يحتاج إلى وقت. الجهد الأول جهد شخصي، والأمر الثاني أن يحضر دروس العلم، وهو أيضا ينظر إلى أقرب الدروس إلى نفسه والتي يمكن أن يستوعبها ويستوعب شيئا منها. ولا ينبغي أيها الإخوة أن نعتبر الجلسة الأولى والثانية والعاشرة والعشرين مقياسا. قد أحضر درسا من الدروس ونفسي تميل إليه، لا ينبغي أن يصيبني إحباط في أول الأمر، حضرت مرتين ثلاث ما أدركت. لا، أكرر: أما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء قد أثر؟ هذا الماء الرقيق الشفاف تجده يمر على صخرة، ومع مرور الزمن تجد أنه وضع فيها فتحة طريق. إذن ينبغي أيضا الأمر الآخر أنك تحاول هذا النقص الموجود عندك، أن تكون لك أوقات معينة تحفظ مثلا إن كنت في النحو جزءا من الفية، تحفظ مثلا ماذا الرحبية في الفرائض، تحفظ مثلا في النحو الأجرمية أسهل من الفية ابن مالك، تبدأ فيها، تبدأ مثلا في بعض المتون الصغيرة وتحضر الدروس. لأن العلم أيها الأخوة لو جلست مئة عام وأنت تقرأ وحدك ما استطعت أن تصل إلى غايتك. ولذلك كان العلماء الأعلام يترددون على الأبواب في الليل الداج في الليل المظلم، يطلبون ذلك بكرة وعشية، لأن العلم لا ينال بالتي واللتي ولا لو أني. العلم ما يصح تقول لو أني كنت مثل فلان، أريد أن أكون مثل فلان. ابن حجر رحمه الله تعالى لما كانت نفسه تتوق أن يكون بمنزلة أحد مشايخه في ماذا؟ في الحفظ، في الحفظ، ذهب فشرب من ماء زمزم ومكث فترة من الزمن بمكة مجاورا يشرب من ماء زمزم ويقرأ في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. ولذلك ورد ماء زمزم لما شرب له، فالله تعالى وفقه وفتح له الطريق فصار أعلم من شيخه الذي كان يتمنى أن يكون بمنزلة حفظه، حتى صارت تضرب إليها أكباد الإبل، وصار ماذا؟ غاية الحفاظ، بل نهاية الحفاظ في زمن، يعني قالوا خاتمة الحفاظ ابن حجر، يعني كان قاضيا وعالما. ويكفيه في ذلك أن شرحه أعظم شرح لأعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ألا وهو صحيح البخاري. ومن يقرأ ذلك الكتاب يدرك مكانة ذلك العالم ومنزلته. وأمثاله كثير أيضا أيها الإخوة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جلس على كرسي الدرس وهو في 17 من عمره، انظروا 17 الآن تجده في الشوارع يلعب، وربما تخرج منه أمور. ذاك في 17 ويمر به من؟ ابن دقيق العيد، ذلكم الإمام العلم، يقول: رأيت فتى وضع الله تعالى العلوم بين يديه يأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء، وهو في سن 17. والإمام مالك إمام دار الهجرة قيل بأنه جلس على كرسي في سن قريب من هذه السن. إذن أيها الإخوة هذا الذي، لكن قبل ذلك أوصي الأخ وغيره، لا بد من الإخلاص. مهما بذلت ومهما تعبت ومهما سرت الليالي، إلا إذا لم يصحب طلب العلم إخلاص لله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن تكون تقيا في طلب العلم. والله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا حقيقة الكلام عنه يطول ويحتاج إلى دروس، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. يقول الأخ: ما حكم تقديم حالق اللحية ومسبل الثوب للإمامة لصلاة، وما حكم ماذا؟ أولا أيها الإخوة، هذا يعتبر لا شك يعني يعدونه في درجة الفاسقين، لأن الإنسان كما ذكرت لكم قبل دروس لو أنه تكلم في حق أخيه المسلم يعني تكلم في عرضه مرة واحدة هذا يعتبر بأنه فاسق ما لم يتب إلى الله، هذا يسمى فاسق، لكن فسقه ليس في العقيدة. إذا كان الفسق في العقيدة فهذا لا تقرب الصلاة خلفه، لكن مثل هذه الأمور العلماء مختلفون، لا شك أنه لا ينبغي أن يقدم مثل هؤلاء. لكن مع الأسف الملاحظ بأن بعض طلبة العلم وأهل الخير إذا قيل لو تقدم تقاعس، تجده يتقاعس ويتراجع فيأتي يتقدم مثل هذا. إذا تقدموا مثل هذا المسجد لا يخلو من أهل الصلاح والخير والملتزمين، فلا يتقدم مثل هذا إلا لوجود تكاسل وتقاعس من الآخرين، فلا ينبغي أن تعطي فرصة للآخر. أما أن تقدمه ثم تأتي هل تصح الصلاة؟ المسألة فيها خلاف، والفاسق حقيقة فيها خلاف، ومذهب الشافعية هو أشهر المذاهب في ذلك أنه تصح الصلاة خلف الفاسق، وهذا هو الذي رجحته منذ زمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. الصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. يقول الأخ: إذا قلنا إن العبرة بمعاني الألفاظ ومقاصدها لا بالألفاظ، فهذا يعضد قول أبي حنيفة ومالك وعدم التقيد بلفظ التزويج والنكاح. لا، الحقيقة هذا لا يتقيد، لأننا قلنا المعاني يختلف، لأن هؤلاء الذين قالوا اقتصروا، قالوا هذا هو الذي ورد في لفظ القرآن، وأجابوا عن إجوبة الآخرين بأنهم قالوا حتى ملكت، قالوا الروايات المشهورة أنه ورد فيها لفظ ماذا التزويج أو ماذا الإنكاح. وقد يحتج من طريق ليس بقوي لهؤلاء بمثل ذلك. يقول الأخ: ما معنى صمت أو سكوت؟ المراد الصمت هو السكوت، والسكوت هو الصمت، ومعنى ذلك امتنعت عن الكلام، يعني لما يستأذن الأب ابنته البكر تسكت، معنى تسكت ما تتكلم، يعني تمسك عن الكلام. ولذلك الشعر يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة، المراد أنها ممسكة ماذا عن إظهار الصوت، وإلا الخيل لا تتكلم، لأنها سماها ماذا عدم الحركة وإظهار الصوت، سماها صائمة. ولذلك الصيام في اللغة هو الإمساك.